الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن سلمكم الله بداية سورة طه من تفسير القرآن بالقرآن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. إذن سلمكم الله، سبق الكلام في الأحرف المقطعة وأن المقصود أنه، وهو رأي ابن تيمية كذلك، يا أيها العرب، القرآن الذي تحداكم الله عز وجل به هي تكون من هذه الحروف طاء وهاء، وجاءت في هذه الأحرف في صور أخرى، فالطاء جاءت في الشعراء طاء سين ميم، في النمل طاء سين، الهاء جاءت في صورة مريم كاف هاء يا عين صاد، وهكذا. بعضهم قال هي لغة، لغة قبيلة عك، بمعنى يا حبيبي، يا حبيبي طه. بعضهم قال يا رجل، يا رجل. نقل عن عدد من الصحابة وعدد من التابعين يا رجل. بعضهم قال أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول يعني ضعيف ضعيف. بعضهم قال معناه أنه الطاهر من الذنوب، يا طاهرا من الذنوب، لكن كما ذكرنا أرجح الأقوال هي أنه من الحروف المقطعة التي تحدى الله عز وجل أن القرآن يتكون من هذه الحروف. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وجهان من التفسير لهذه الآية. المعنى الأول، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لتتعب تعب الشديد المفرط، أو يعني بفرط حتى تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدمه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون، كان يقوم حتى يعني يشق عليه ذلك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فرب العزة يعني أعطى نبيه خصيصة في هذا، ويتحمل لأن الله عز وجل أعطاه قوة في الصيام في الصلاة لتشقى، يعني إنما أنزل عليك القرآن لتسعد. لذا ورد في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيسعد، يسعد بذلك. ورد حديث فيه ضعف، إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم، رب العزة يخاطب العلماء يوم القيامة، إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. لكن هذا ضعيف، في ضعيف الترغيب، ضعيف الترغيب. نعم. إلا تذكرة لمن يخشى. إلا تذكرة لمن يخشى. فتخشى الله عز وجل باجتناب نواهي الائتمار بأوامره، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها. إنما أنت منذر من يخشاها. فالقرآن ما أنزل إلا للتذكرة، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فليس بشعر ولا كهانة ولا سحر ولا أساطير الأولين، تنزيلا نعم تفضل. الرحمن على العرش استوى. تقدم إيضاح هذه الآيات. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فرب العزة يعلم السر وما هو أخفى من السر. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لذا قالوا في معنى وأخفى، قالوا يعلم السر ما قاله العبد سرا، وأخفى يعلم ما هو أخفى من السر وهو ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقيل السر هو الوسوسة، وأخفى وما علم الله عز وجل أن الإنسان سيفعله مستقبلا، ولهم أعمال من دون ذلك علمها الله عز وجل أحصاها عليهم هم لها عاملون، لم يعملوها بعد. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وإذا أعلم ما سيحدث منكم مستقبلا، من هو من أهل الشقاء من هو من أهل الجنة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وأخفى صيغة تفضيل بمعنى ما هو أخفى من السر. بعضهم قال، لكن الشيخ يرى أنه قول ساقط، أخفى فعل ماضي بمعنى أنه يعلم سر الخلق وأخفى عنهم ما يعلمه هو. قول بعيد هذا. نعم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى فما تحتاجون للجهر بالدعاء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأبين رب العزة أن له الأسماء الحسنى، أنه المعبود وحده في آيات لا يمكن حصرها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذلك وذروا الذين يلحدون في أسمائه، حرفوا الأسماء واتخذوا من أسماء الله عز وجل أصناما لآلهتهم، اللات من الله، العزة من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا حرفوا. وسبق بيان ذلك. نعم. وهل أتاك حديث موسى؟ حديثه الذي سيأتي. نعم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسأله إزالة، لم يسأله إزالة جميع ما بلسانه، بل سائل إزالة بعضها. واحلل عقدة من لساني، الذي يحصل بإزالته فهم الكلام. لذلك قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسان. أما قول فرعون الكذب وبالكذب والبهت، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا كذب منه وبهتان. نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فذكر الله عز وجل في الآية الكريمة أنه من على موسى مرة بعد مرة، فإرسال الرسالة ورسالة أخيه منا من الله عز وجل، إن جاءه من فرعون ووضعه في التابوت الوحي الذي هو الإلهام لأمه، أو ملك خاطبها بذلك خطاب خاص في هذه الحالة لا يدل على أنها نبية، فهذا كله من منة الله عز وجل. إهلاك فرعون كذلك من منة الله عز وجل. يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه، هذه إما معناها صيغة الأمر، معناها الخبر، وجيء بصيغة الأمر إذ الأمر أقطع الأفعال، أقطع الأفعال وأوجبها. الأمر فيه اليقين، يأخذه عدو لي وعدو له. فليلقي اليم بالساحل، فليلقي صيغة أمر، إذن لخبر أمر بمعنى الخبر. وقيل فليلقي الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فليمدد له الرحمن، أمر كوني. ورب العزة أوحى إلى أمه: ولا تحزني، ولا تخافي، ولا تحزني، إنا رادوه إليك. هي مع ذلك فؤادها لم يتحمل، كانت ربطته بحبل وضعته في تابوت، فكان إذا سمعت دقة الباب أرسلته وأمنت عليه بالحبل لكي لا يأخذه النهر، ومرة نسيت قالوا. هذا احتمال، واحتمال أنها خافت وألقته، ثم أمرت ابنتها أن تتبعه كما سيأتي. تفضل. وألقيت عليك محبة مني، حتى قالت يعني لا يرى أحد إلا أحبه، كان مليح العينين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. وألقيت عليك محبة مني. نعم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تحاول تقرأ بحجر. طيب، هنا سلمكم الله، هل أدلكم على من يكفله؟ فكما ذكرنا أخته تظاهرت من بعيد تنظر، وتظاهرت أنها لا تعلق لها بهذا التابوت وهذا الطفل، ثم دخلت مع من دخل للقصر، ربما طلبوا إدخال من حول القصر لينظروا هل هناك من عنده حل لمشكلة أن هذا الطفل لا يرضع، لم يقبل ثدي. هي قالت هل أدلكم على من يكفله؟ طبعا فبصرت به عن جنب، وحرمنا عليه المراضع، نعم تفضل. ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك، أصل وتقر عينها، تقر عينها، قالوا أمه يعني من القرار، تسكن عينه، تسكن عينه، وقيل أصله من القر. القر عندكم مضبوطة بضم القاف، القر وهو البرد، تقول العرب قر بالفتح أي بارد، بارد. قرة العين من بردها، لأن عين المسرور باردة، ودمع البكاء من السرور بارد، والمحزون حار، دمعه حار. ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، خبر القتيل في سورة قصص، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، ثم جاءه رجل يحذره، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأنه لا طعام عنده، لو ضل عن الطريق لهلك، فرب العزة وفقه للوصول إلى أرض مدين مع وجود الجوع، كان قد جاع، لكن وصل لله الحمد إلى تلك البئر، وكأنه شرب لكن بقي الجوع، البئر يسقون منها الأغنام، فغالبا أنها صالحة للشرب ما دام يسقون منها الأغنام، فشرب لكن بقي الجوع. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. وابن عباس ذكر حديث يسمى عند أهل العلم بحديث الفتون، فذكر أمور مشابهة لما في الآيات، وفتناك فتونا، وفيه زيادات منذ صغر موسى وما حصل له من الفحن، من المحن من فرعون، خوف عليه من الذبح، ألقي في التابوت، خوفي وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبط، كل هذا مذكور، وقليل من هذا الحديث مرفوع وأكثره موقوف، لذا قالوا أن ابن عباس إنما أخذه من الإسرائيليات عن كعب الأحبار، فما وافق القرآن سلمنا به، ما لم يوافق لا نكذب ولا نصدق. وقال هذا رأي ابن كثير، ووافقه عليه المزي على هذا الرأي، أن قليل من الحديث هذا مرفوع وأكثره موقوفة غالبا أنه من الإسرائيليات. نعم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فسنين لبثها بسبب عفة بطنه، ثم لا يوجد يعني أأمن من ذلك المكان. طمأنه شعيب، ليس شعيب النبي، لكن كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم. قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. بعضهم قال بقي عشر سنين، بعضهم قال لا، ثمانية عشر سنة، عشر سنوات التي وعد فيها هذا الرجل الصالح، وثمان بقي باختياره. ثم جئت على قدري يا موسى، ما سبق في علم الله عز وجل أنك تجيء. نعم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. بآياتي تسع آيات، تسع آيات، العصا واليد البيضاء إلى غير ذلك كما سيأتي. إنه طغى، طغيان مجاوزة الحد، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ما هو طغيانه؟ فقال أنا ربكم الأعلى، طغيان ما بعده طغيان. نعم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولا تنيا في ذكري، لا تضعفا ولا تفترا في ذكري. رب العزة أثنى على من يذكره، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأمر بذكر الله عند لقاء العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، مش قليلا، عند لقاء العدو. سبحان الله، أسمع أمس بعض الشيوخ من حفظة كتاب الله، شيخ إبراهيم الخضير، قال أردت أن أخرج عن شيخي بسبب حالات مادية وكذا، قلت اليوم أنا أتركك الشيخ ظروفي. قال أنت في غفلة، في غفلة، الآن هو المناسب في حفظ كتاب الله عز وجل مع هذه الظروف الشديدة. الآن انظر للحلقة، أين المترفين؟ هل فيها أحد من المترفين الذين تشغلهم الدنيا؟ قال لا. من فيها؟ قال أصحاب الفقر والظروف الصعبة مثلي. قال رأيت؟ قال فأخذت بالنصيحة وحفظت كتاب الله عز وجل، وذهبت المشاكل والظروف السيئة، وبقي القرآن محفوظ لله الحمد، وصار إمام للمسجد النبوي. ففي شدة الحروب لا تنسى ذكر الله عز وجل، في الشدائد لا تنسى ذكر الله عز وجل. كلما كبرت فيك بك السن أكثر من ذكر الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح، أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه إذا جاء نصر الله والفتح. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كبر في السن، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكما ذكرنا كان يدارس القرآن بكل عام مرة جبريل، فالعام الذي مات فيه أو سيموت فيه دارسه القرآن مرتين. فالكبير في السن لا ينشغل بالمشاهد البطالية وهكذا، والآن عاجز ما يستطيع يمشي ما يستطيع كذا، ينشغل بذكر الله عز وجل. نعم. فلولا أنت لماذا ما تقرأ حجر؟ ما عندك قراءة حجر؟ يلا. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إذن فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلاما لطيفا سبحان الله. فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما عليكم أنفسكم سبق بيانه، بعد النصح عليك بنفسك، لا يضرك من ضل لعله يتذكر أو يخشى. بعض العلماء قال إن لعل هنا بمعنى التعليل، يعني تكون سبب إقبالك على خوف الله عز وجل، يكون سبب أن تتذكر وتخشى الله عز وجل. فهي في القرآن جميعه للتعليل لعل، إلا في موضع واحد في الشعراء، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، بمعنى كأنكم، لعلكم تخلدون، كأنكم تخلدون، لعله يتذكر أو يخشى، يعني على رجائكما وطمعكما بالترجي الذي توقعتماه بلعل. أما لعل من الله عز وجل وعسى، هذه واجبة، عسى من الله واجبة. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، لأنه كان يسومهم العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، من أضعف الشعوب هؤلاء الذين يسرع بهم هكذا، بلغ بهم من الخوار والضعف مبلغ، والظاهر أنهم ضعفوا لأنهم بدلوا دينهم حتى سلط الله عز وجل عليهم فرعون، وإلا رب العزة ما كان ليغير، يبدل ما في قوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم، هم بدلوا فبدل الله عز وجل عليهم. رسولا في آية أخرى إنا رسول رب العالمين، رسول المصدر إذا وصف به ذكر وأفرد، رسول مصدر ذكر وأفرد، نعم ذكر وأفرد، رسول رب العالمين إذا وصف به، وهناك لا إشكال فيها، رسولا على التثنية. قد جئناك بآية، جنس الآية كما سبق بيانه، والسلام على من اتبع الهدى، يدخل فيه السلام على فرعون إن اتبع الهدى. معنى هذا أنه إذا لم يتبع الهدى فلا سلام له. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رسالته إلى هرقل سلام على من اتبع الهدى، هذه تابعة، إنا قد أوحي إلينا، اقرأ، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فأوحى الله عز وجل إلى موسى وهارون أن العذاب على من كذب وتولى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، نفس المعنى، نعم، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما علمت لكم من إله غيري، هكذا كان يزعم، يقول ذلك على سبيل السخرية. فمن ربكما يا موسى؟ سؤال عارف، هو يعرف. قال لقد علمت ما أنزل، علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا تظن أن كثير من الكافرين يجهلون. امرأة كانت تعمل عند قوم فتقول والله إني أعلم أن الدين الإسلامي دين حق، أعلم، لكن سيمنعني من كذا، صداقات، من أمور أنا الآن مفتونة فيها إذا دخلت في الدين الإسلامي. واستمرت على ذلك، ما أدري بعد ذلك هل أسلمت أو لا، لكن يعلمون، يعلمون. نعم تفضل. قال ربنا، هذه تابعة، قال ربنا الذي أعطى، اقرأ. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه كل شيء نظير خلقه، رجل امرأة، ما جعل رجل مع شاه، غنم مع غنم، كل شيء نظيره، وهكذا يتوافق معه، يتعايش معه. ثم هدى، هداهم لطريق التكاثر. بعض العلماء قال أعطى كل شيء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بعضهم قال صورته المناسبة له، فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولا البهيمة في صورة الإنسان، وهكذا، يعني البهيمة لها ما يناسبها من أعضائها، الإنسان له ما يناسبه من حسن القوام وهكذا، والطعام الذي يحتاجه يطهو كذا، البهيمة تأكل هكذا. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني اختار الشيخ بعد ذلك، قال لا مانع من شمول الآية كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لكل ما سبق، ذكر ما أنثى، كل من جنسه، أعضاء متناسبة وهكذا. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا يقرر ابن تيمية والشيخ يوافقه أن هذا ليس من اختلاف التضاد عند السلف، إنما ليس اختلافا حقيقيا متضادا يكذب بعض بعضا، لكن اختلاف تنوعي، فالآية تشمل جميع ذلك. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأت هذه الآية، وسلك لكم فيها سبلا، سبل مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء، بعضهم قرأ مهاد فراش، المهم على كلا القراءتين نفس المعنى، ممهدة كالفراش. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، هذا من كلام الله عز وجل، أزواجا من نبات شتى، خلافا لمن قال أنه من قول موسى، لا، فأخرجنا، هذا من كلام رب العزة. فمن عليهم رب العزة بفرش الأرض، جعل فيها سبل يدخلون، طرق، إنزال الماء من السماء، إخراج أنواع النبات، ثم ذكر الآيات الدالة على كل ذلك وسبق. هناك فائدة، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا، هذا فيه التفات، التفات من الغيبة، وأنزل من السماء ماء غيبة، فأخرجنا، إلى التكلم للتعظيم بصيغة التعظيم، لأن إنزال الماء من السماء وإنبات الأرض من الثمار والحشائش هذا فيه نعمة عظيمة، لولا ذلك لهلكوا، فجاء الالتفات هنا لتعظيم هذا الأمر، فأخرجنا صيغة التعظيم أزواجا من نبات شتى، أصناف مختلفة، مختلفة الأشكال، المقادير والمنافع والألوان والروائح والطعوم وغير ذلك، شتى، الشتيت أصلا هو متفرق، المتفرق، ثغر، تقول ثغر، ثغر شتيت متفرق، وسلك لكم فيها سبلا، داخل الأرض هذه بين أوديتها وبين جبالها سبل، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، كلوا وارعوا أنعامكم، على سبيل الامتنان، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أبصر يعني خطاب للجميع، العبرة بعموم السبب، الكل محتاج إلى أن يتأمل آيات الله عز وجل الكونية، حتى المؤمن ليزداد إيمانا. لأولي النهى، من ينتفع بها؟ أصحاب العقول، والعقل هو الذي ينهى صاحبه، ينهى صاحبه عما لا يليق. نعم. منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فخلق بني آدم من الأرض، أبوهم آدم، يعيدهم فيها، يخرجهم منها مرة أخرى، وهذا سبق بيانه أن هذا كله دال على التوحيد. مسألة، ألم نجعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفات التي تضمهم، ها؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفات الذي يضمون فيه، يضمون في حال الحياة على ظهرها وفي بعد الموت تضمهم داخله. مسألة، إخراجهم من الأرض أحياء ومنها نخرجكم تارة أخرى، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، وهذا سبق بيانه. نعم، تفضل. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. المراد بآياتنا أمثال الأخ، أحد الأخوة، بعض الآيات التي عددناها سابقا هي بعد موت فرعون، ولقد أريناه، فلا بد أن تكون قبل موت فرعون، 9 آيات. إذن التسع هي، هو قال المراد بآياتنا المعهودة لموسى، وهي 9، فعلى هذا لا يلزم أن تكون في حياة فرعون. ننظر الآيات هل فيها شيء بعد فرعون؟ العصا قبل فرعون، والقمل والضفادع والدم، هذه كلها في حياة فرعون. ونتق الجبل فوقهم كأنه ظل، هذه بعد موت فرعون، هذه آية لبني إسرائيل. قال بعض أهل العلم العموم على ظاهره، بعض أهل العلم قال لا، العموم على ظاهره. أريناه آياتنا فرعون، وإذا ما قلنا عموم يعني بعض آياتنا، إذا مقصود أريناه فرعون بعض آياتنا، لكن قال العموم على ظاهره. بعض العلماء قال وإن الله أرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها موسى والتي جاء بها غيره من الأنبياء. فموسى عليه السلام عرفه جميع معجزاته وجميع ومعجزات سائر الأنبياء. هذا يعني قول، والأول قال هو أظهر. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. بآياتنا المعهودة لموسى، والمعهودة التي ذكرت في الآية. فكذب وأبى. هم قالوا، اتهموا بالسحر، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني سبحان الله، الإنسان هؤلاء ما عندهم يعني حتى كلام طيب ليوفقهم رب العزة. لو قالوا إن كان حق يا موسى اتبعناك، لا دخلوا في التوفيق، لا، اتهموا نبيهم بالسحر مع يقينهم بصدقه، وبعد ذلك قالوا فما نحن لك بمؤمنين. نعم، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. في هذه الآية إذن سبق البيان أنهم اتهموا بالسحر. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. كثير الآيات التي ذكرت أنهم اتهموا نبيهم بالسحر، لذا أرادوا أن يؤكدوا ذلك بأنهم سيجمعون له السحرة. ما دام نحن اجتمعنا أنه ساحر هذا، والساحر لا يواجهه إلا ساحر، جمعوا السحر، فبدأ جمع السحر. نعم، فلنأتينك بسحر مثله. نعم، يأتوك بكل ساحر عليم. نعم، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فهنا مكان سوى ذكر الشيخ قول واحد لم يذكر غيره، وهو متساوي في مركز القرية بحيث يسهل على الجميع يجتمع، أما لو كان في طرف في البلاد ربما الطرف الآخر لا يأتون. سوى متساوي المسافات من جميع النواحي ليسهل على الجميع الاجتماع، سوى. وذكر قراءات. المهم هذا معناها، قال سوى. أنا ظننت سابقا أن معناها من معانيها يعني مستوي باحة مستوية، ظننت. إذا أحد من المفسرين ذكر هذا تفيدونه، خاصة ابن الجوزي يختصر ويذكر، القرطبي يذكر ابن كثير يذكر عدة معاني، فوعدهم موسى عليه السلام لما طلبوا أن يحدد هذا المكان، وعدهم كذلك حدد لهم الزمن وهو يوم الزينة، يوم الزينة يجتمعون اجتماع كثير، فلما ينصر الله عز وجل الحق هذه الكثرة تتناقل الحديث فيصل إلى البدو حتى أن حصل كذا وكذا وهزم السحرة، فيتناقلون الحق يصل لجميع المملكة حتى البدو، لذلك اختار يوم الزينة. وجدتم شيء في سوء؟ كان عدل مستوي. ها نفس المعنى عدل مستوي، يعني إذن هناك من قال عدل مستوي. طيب نصف بيننا وبينك، هذا قول آخر. إيه نصف بيننا، هذا نفسه الذي نقله الشنقيطي. نصف نصف، أنا أقصد مبسوط. أي نعم، إذن هذا قول، إذن هذا قول، أي نعم، إذن هذا قول مستوي، إذن قول. ثم سلمكم الله، فجمع السحرة، والذي ما نعطيه فرصة يتكلم يرسل في المجموعة، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. إيش قلنا اليوم المعلوم؟ يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، كأن عمم الخبر على جميع الناس، فأكيد الذي عمم فرعون. موسى عليه السلام ما عنده أحد الآن إلا هو وأخوه، لكن فرعون كان متيقن أنه سينتصر، لذلك عمم في جميع المملكة. هذا أقوله من عندي نفسي. فاجعل بيننا وبينك موعدا، ذكرنا أنه يوم الزينة، لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. تفضل نقرأ. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أدبر، ثم أدبر يسعى. يريد أن يحشر السحرة، وقيل أعرض عن الحق، فتولى أعرض عن الحق، المهم وأعرض وكذلك تولى ليحشر السحرة. فجمع كيده، السحر اللي يريد ينتصر كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، فأجمعوا كيدكم، كيد السحرة، فالكيد الذي جمعه هو كيد السحرة. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. إذن الذي قلت أن فرعون هو الذي حشر، نص، وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. سيأتينا قول السحرة على ما أكرهتنا عليه من السحر. فقالوا، ويرجح الشيخ أن الذي أكرههم أنهم يقولون أئن لنا لأجر، غير مكرهين، يريدون الأجر، يريدون القربة والزلفة من فرعون. فقالوا الذي أكرههم عليه مواجهة موسى. وقيل قول يعني بدون إسناد ذكروه، قالوا أرنا موسى هذا الذي تريدنا أن نواجه سحره لما ينام. فرأوه وهو نائم، فرأوا العصا ثعبان وهو نائم، فقالوا هذا ليس بسحر يا فرعون، الساحر إذا نام يبطل سحره، وهذه الحية موجودة، ليس بالسحر. فأكرههم وألزمهم على المواجهة. نعم. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه. فموسى عليه السلام أمرهم أن يبدأوا هم. طيب هل موسى يجيز تعاطي السحر؟ لا يجيز، لكن هذا لمصلحة أعظم، قال ابدأوا، لا لإقرارهم لكن ليروا الناس هذا السحر الذي يخوفونهم به دائما، وجاءوا بسحر عظيم، وكيف أن هذه العصا التقمته كما سيأتي. نعم. قال بل ألقوا كما ذكرنا، اعملوا عرضوا سحركم. نعم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فسحر تخييل، خيلوا. الشيخ قال ما نقول أنه لا يوجد سحر حقيقي، لا، ورد. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهناك سحر حقيقي وهناك سحر تخييل. ورب العزة طمأن نبيه لأنه أوجه سخيفة. هم جاءوا بسحر عظيم بالكثرة، لكن من حيث النوعية فقط تخييل، لكن كثرة الحبال هي التي يعني وصفت بأنه عظيم. نعم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، كيد ساحر، وإن وصفه رب العزة بالعظيم لأنه كثير فقط، وإلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس. يستطيعون ربما دخلوا زئبق أو شيء، مثل شخص يقول أنا سأحر إياه ويقطع بالميشار، ثم بعد ذلك لما يريد أن يبين يتضح أن هناك شخص في النصف هذا وشخص في النصف هذا، فينزوون في النصف والنصف، وترى أنت الرأس بعيد والقدمين بعيد، هم شخصان. وهكذا بعض خفاف الأيدي، كان في السودان بعض طلاب العلم تائب ساحر، قال نحن نخدع الناس فقط، انظروا هذه النقود، قال لهم وأمام أعينهم، قال الآن هات النقود تحت الصحفة سأضعه أمام أعينهم، وجمع وضعها فتحت كوب غطاء، قال انظروا وخرجها من، ثم أخبرهم بالطريقة، قال خفت يد أصلا، أنا أدخلتها هنا في اليد الأخرى بدون ما تشعروا. وهكذا. طيب إذن إيش الشيخ يرجح؟ السحر سحر تخييلي وحقيقي، هناك سحر حقيقي وهناك سحر تخييلي. نعم تفضل. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. سمى رب العزة إفك. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إفك، يختلقونه ويفترونه، الإفك. أصل الإفك بالفتح، الإفك القلب والصرف عن الشيء، ومنه سميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات، لأن الله أفكها قلبها فجعلنا عاليها سافلة. يؤفك منه، يؤفك عفوا عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. هنا قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، لتصرفنا عن آلهتنا، آية أخرى هذه، أكثر استعمال هذه المادة في الكذب، لأنه صرف وقلب للأمر عن حقيقته بالكذب والافتراء. ويل لكل أفاك أثيم يصرف الحقائق، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إذن أكثر ما يستعمل الإفك على الكذب. نعم. ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا نفي، نكرة في سياق النفي تعم. ولا يفلح الساحر نكرة، لكن لا، عندنا الساحر الفعل، الفعل الفعل، الساحر هذه معرفة، الفعل. ولا الفعل في سياق النفي يعم، من صيغ العموم. كذلك الفعل، قال النكرة في سياق الشرط أيضا من صيغ العموم، الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. قال الفعل كذلك في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم كذلك، خاصة أنه أكد، لاحظ، حيث أتى. واستدل الشيخ بهذا على كفر الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الساحر يعني يقصد الذي سحره فيه كفر، يتعاطى سحر الكواكب، أن الكواكب لها تأثير، يهين القرآن، هذا. أما سحر الخفة فسيأتي الكلام عليه وخلاف العلماء فيه. هل السحر الحقيقي يأتي من الجن؟ أي سيأتي، لا تستعجل. قال عرف باستقراء القرآن أن الغالب، هذا من الأدلة عندك، حيث أتى أن الساحر كافر، وما كفر سليمان من الأدلة، ولكن الشياطين كفروا. كذلك عرف باستقراء القرآن أن الغالب في لفظة ولا يفلح أتت على القوم الكافرين. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إنه لا يفلح المجرمون، لا يفلح الظالمون، كلهم كفرة. يفهم من مفهوم مخالفة الآيات أن من جانب تلك الصفات استوجبت، التي استوجبت نفي الفلاح على الساحر والكفرة، أنه ينال، ابتعد عن السحر، ابتعد عن الكفر، أنه ينال الفلاح بالهداية. قد أفلح المؤمنون. حيث أتى تدل على المكان والزمان، حيث توجه وسلك في كل زمان ومكان لا يفلح، لا يفوز، لا ينشو، لا ينجو. حيث أتى من الأرض، حيث احتال. قال الشيخ في ذلك تفصيل، فقال إن كان السحر مما يعظم فيه، يعظم فيه غير الله عز وجل كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر، فهو كفر بلا نزاع، كفر بلا نزاع. هذا سحر هاروت وماروت مذكور في سورة البقرة، كفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا ينطبق عليه. إن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وكذا، كيمياء، سحر كيميائي أو بصري ليس فيه يعني كفر، ليس فيه شرك، ليس فيه تعظيم أحد مع الله عز وجل. ثم قال لا شك أن الساحر يقتل على كفره إذا كان سحره من السحر الأول الكفري، من بدل دينه فاقتلوه. والأظهر أنه يستتاب، لأن حتى الكفار يعني طلب منهم التوبة والرجوع. خلافا لمن قال أنه زنديق يقتل على كل حال، يعني يقصد أن زنديق أن كفره باطني لا نعلم، ما دام أظهر التوبة علينا بالظاهر. وعصمة الدماء عندنا نصوص فيها. كذلك السحر الذي هو قلنا خفة اليد أو كيميائي، هذا فهذا الأكثر على قتله. وأكثر قال يقتل، هو خطأ عندكم، عندكم خطأ نقص حرف، صفحة 732 إيش عندكم؟ قال أكثرهم، هو قال هذا محل الخلاف، محل الخلاف. قال أكثرهم إيش عندكم؟ يقتل حدا، يقتل حدا ولو قتل إنسانا. لا، قال أكثرهم يقتل حدا ولو لم يقتل إنسانا بسحره، أضيفوا ولو لم يقتل. وانفرد الشافعي في هذه الصورة بأنه يقتل قصاصا لا حدا، يقصد فقط يقتل إذا قتل، أما إذا لم يقتل فلا يقتل قصاصا. أما أولئك الأكثر قال يقتل حدا، حد الساحر ضربه بالسيف، ولو لم يقتل إنسان. أما الشافعي قال لا، ما أدري إيش يجيب الشافعي عنه. وهو الشيخ قال أصلا هذا مذهب قوي، قتل الساحر مطلقا، لأن كثير من الصحابة جندب قام لرجل ينزع رأس إنسان ويرجعه، قام إليه وقتله، قال أرجع رأسك إذا استطعت. وعمر أرسل اقتلوا كل ساحر وساحر، ما قال انظروا سحره كذا ولا سحره كذا، لا، هذا الأكثر عند الصحابة. لكن هو الشيخ قال عصمة دماء المسلمين، وهذا ما قتل إنسان وخفة يد، يعني الأرجح قال أنه لا يقتل. نعم، تفضل. فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، فخروا سجدا. وألقي السحرة، السحرة ساجدين، قيل أقوال يعني الله عاينوا منازلهم لما هددهم فرعون بالتصليب وتقطيع اليد والأرجل من خلاف، أبصروا منازلهم في الجنة. المهم أن الله عز وجل ثبتهم. فألقي السحر، ألقي، أطلق عليهم اسم السحرة يعني فيما مضى. وآتوا اليتامى أموالهم، فيما مضى كانوا يتامى، الآن أنستم منهم رشد بلغوا أعطوهم أموالهم. نعم، صفة من باب الصفة، نعم، السابقة. نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهو كبيركم الذي علمكم، فرعون يقول هددهم بجذوع النخل، فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، لينال العجز، الجهة اليمنى بقطع يد وجهة الأخرى بقطع رجل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أنا أم إله موسى، أو أنا أم موسى كالمتهكم بموسى. موسى ما عنده قدرة، سترون. هل قتلهم؟ قال أظهر الأقوال أنه لم يقتلهم، رب العزة حفظهم. نعم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. دليل على عدم قتلهم أنتما ومن اتبعكما الغالبون. هم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. دعوا الله عز وجل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا، لاحظ كلمة أفرغ لأن الآن أمام جيوش، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نعم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سبق ذكر مسألة الإكراه، إيش قلنا الأرجح؟ أكرهتنا عليه من السحر، وأنهم راضين، هم راضين. مواجهة أكرههم فقط في المواجهة، ولا السحر هم يتعلمونه. وقيل أكرهتنا وال يعني تعليم أولادهم السحر في حال صغارهم، فلا ما يعلمون الصغار، هذا كالإكراه عليهم. أقوال أخرى ذكر، والله خير وأبقى، خير من فرعون وأبقى منهم لأنه باقي سبحانه وتعالى، فرعون زائل. وقيل أجر الآخرة، ثواب الله عز وجل باقٍ، أما ما عند فرعون زائل. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه يعني الأمر والشأن، من يأتي ربه يوم القيامة في حال كونه مجرما مرتكب جرائم في الدنيا ومات على ذلك كالكافر عنادا، فإن له عند الله جهنم. كالكافر عياذ بالله. إيه لاحظتها لكن تركب عنادا فمشيتها. نعم تفضل. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، درجات العلا. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم. فقصة موسى مع فرعون سبق، أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين الآيات، رب العزة أمره يضرب بعصا البحر الذي هو نهر النيل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. والشيخ يرجح أنه نهر النيل. نعم. ولا تخشى قال ولا تخشى مستأنف خبر مبتدأ، وأنت لا تخشى أي من شأنك أنك آمن لا تخشى، أو أن الفعل مجزوم والألف ليست هي الألف التي في موضع لام الكلمة لكنها زيدت للإطلاق من أجل الفاصلة، فاصلة ولا تخشى فواصل الآيات. فأضلون السبيل لكن فاصلة سبيلا، وتظنون بالله الظنونا، فهذا يعني قول آخر. لا تخافوا دركا إدراك جنود فرعون. نعم. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم للتعظيم، فغشيهم من اليم ما غشيهم شيء عظيم. نفسه الجيش يدرك إنا لمدركون لا يلحقونك من ورائك ولا تخشى من البحر أمامك كذلك لا تخاف تخاف دركا ولا تخشى البحر لأنهم رأوا البحر من أمامهم وفرعون إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين وهذا في حال وقت الشروق فأتبعوهم مشرقين وقت ارتفاع الشمس وقت الشروق الضحى فغشيهم من اليم ما غشيهم نعم تفضل وأضل فرعون قومه وما هدى ففرعون أضل قومه عن طريق الحق فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما هدى ولم يقل وما هداهم من أجل سلمكم الله مراعاة الفواصل كقول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى ما قال وما قلاك ما ودعك ربك وما قلى مراعاة الفواصل ورب العزة يذكر منته كما سبق إذ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الآيات نعم يا بني إسرائيل قد أنجينا عندنا وواعدناكم جانب الطور الأيمن يا بني إسرائيل اقرأ نعم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن هو نفس الموعد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا بإنزال التوراة ونزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام الشمس ما تؤذيهم وأنزلنا عليهم المن والسلوى المن قالوا يشبه العسل الأبيض بعضهم قال هو العسل استدلوا بأبيات من اللغة يسمونه المن العسل والسلوى طائر يشبه السماني والأظهر قال عندي أن المن أنه من المن اسم جامع لما يمن الله عز وجل به على عبده من غير كد ولا تعب ظهر أمور عدة رب العزة يسرها لهم منه من الله عز وجل في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين بعض المن الذي أوتيه بني إسرائيل الكمأ يأكلونه والسلوى أنه طائر سواء سمانية وغيره المهم أنه طائر كلوا من طيبات ما رزقناكم للإباحة كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فالإنسان لما يأتي رزق من الله عز وجل لا يطغى لا يشغله ذلك عن ذكر الله عز وجل يتلهى ينعم ينشغل عن شكر الله عز وجل على ما أنعم عليه ينفق ذلك في الباطل في المعاصي لا فيحل سببية يحل وقرأت فيحل فيحل بضم الحاء فيحل فيحل فيحل يحل ينزل بكم العذاب غضبي فيحل يجب عليكم حلول منه حل دينه إذا وجب ثم محلها إلى البيت العتيق فقد هوى صار للهاوية هوت أمه سقط سقوطا لا نهوض بعده نعم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الغضب صفة لله عز وجل، إذا انتهكت محارمه يغضب. هذا وصف الله عز وجل، نعوذ. لما مريت على هذا قلت نعوذ بك منك، هذا في صحيح مسلم كتبت هنا خوف من غضب الله عز وجل، نعوذ بك منك، هذا في صحيح مسلم. نعم. وإني لغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار، كثير المغفرة لمن تاب. ما قلت اجمعوا لي الآيات التي فيها معاصي، لابد أن يكون فيها رجاء، وجمعتم آيات كثيرة، كل معصية فيها فتح باب، إلا من تاب، إلا من تاب، إلا من تاب. وهنا لاحظ، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، باب توبة حتى للكفار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم اهتدى، استقام وثبت على التوبة وعلى العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعدنت إليك ربي لترضى. يعني إلى قصة مواعدته، ما أعجلك؟ فالجواب جواب موسى لم يكن مطابق للسؤال، وما أعجلك عن قومك؟ فإما نقول أن هذا جواب أعجلني أنني لم أبتعد عنهم على أثر قريبين مني، أو أن من هول وعظمة الله عز وجل وسماعي لكلام الله عز وجل لم يجب جواب مطابق للسؤال. وكتبت لكم أنا، ألا يمكن أن نقول وعجلت إليك ربي لترضى أنه جواب؟ ربما الشيخ يرى أنه ليس جواب مستقل، لابد يكون هناك جواب. ثم من أسباب عجلتي كذلك أنني إيش؟ سلمكم الله، أريد رضاك يا رب. لكن جيد، أولئك على أثري، هم أولئك على أثري، ما ابتعدت عنهم يا رب. نعم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فهذه الفتنة، فتنا قومك بعبادة العجل وأضلهم السامري، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. طيب لماذا من حليهم؟ مع أنهم قالوا حملنا أوزارا، يعني أثقالا من زينة القوم، كونه معهم نسب إليهم. أوزار من زينة القوم، هو لآل فرعون كان عندنا إعارة وبقي عندنا، فصار مثل الوزر علينا، فأرادوا أن يجمعوا، اجمعوا كل من عنده حلي من زينة القوم فليجمعها. كان السامري هذا ليس على الدين، يريد يحرف، فجمعوا من أجل أن يحرقوا بالنار ثم يصير كتلة واحدة ويعطوه لموسى يرى به رأيه. فلما حصل ذلك وجمعوا جاء لهم بقبضة من أثر الرسول أثر فرس جبريل تراب فألقاه فأخرج لهم عجلا جسد نعم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له خوار قال الشيخ عجل بلحم ودم بعضهم قال لا هو من ذهب هذا على صورة عجل ويدخل الريح وتصوت لكن الراجح قال عجل حقيقي لأنهم افتتنوا به نعم فتنة من الله عز وجل نعم فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا فآسفا قالوا أشد الغضب أو بعضهم قال الغيظ الغيظ بعضهم قال حزن وهذا الغضب له آثار أولا قال لهم بئس ما خلفتموني من بعدي كذلك من آثاره الغضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ثم تهددهم وحطم عجلهم وألقاه في اليم إلقاء الألواح مع أن رب العزة أخبره أنه فتن قومه لكن ليس الخبر كالمعاينة وفيه حديث ليس الخبر كالمعاينة موسى أخبره ربه أن قومه فتنوا فلم يلقي الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح نعم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا فوعدا حسنا وعد ليس طويل أنا الآن خرجت عنكم حسن في إنزال التوراة وتصبحوا أمة مصطفاة تقودون الناس بعلم أفطال عليكم العهد استفهام للإنكار أم أردتم أن يحل عليكم غضب بل هنا أم بمعنى بل فأخلفتم موعدي لأنهم تأخروا جلسوا يعكفون على هذا العجل قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا هذا ضبط ضبط آخر بملكنا وضبط ثالث من يساعدني عليه لا أرى بملكنا بملكنا ما أخلفنا موعد بأن ملكنا أمرنا فلو ملكنا أمرنا ما أخلفنا موعد اعتذار منهم بارد ساقط بارد كيف ما ملكتم أمركم ما إلا إذا كان هذا الاعتذار ممن لم يعبد العجل لذلك هارون لما سأله ما منعك أن تتبعني قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فخاف هؤلاء الذين اعتذروا لموسى أن يتركوا هؤلاء الكثرة في عبادة العجل وموسى عليه السلام يغضب عليهم أنهم أهملوهم وتركوهم فبقوا صابرين فهذا عذر لا طيب إذا كانوا ممن لم يعبد العجل أما إذا كانوا من عبد العجل فلا ولكن من أعذارهم الباردة ولكننا حملنا اقرأ ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأوزار حلي القبط التي استعاروها وهم لم يكونوا بداية أهل حرب لهم مستأمنين يعني ثم أعلن الحرب فرعون بعد ذلك وإلا كانوا موسى وبني إسرائيل اتخذوا بيوتهم قبلة متباعدين عن القبط وتأتي الآيات الدم و... ثم بعد ذلك جمع جموعه فرعون فأوزار أثقال آثام تبعات. ويمكن أن يقال أوزار هذه آثام هم جمعوها، فما يريدون أن يحملوا هذا الذهب الذي هو آثار ظلمهم وكذا، ولا نعرف لمن هذا، هذا يعني على معنى أوزار من عندي إذا أحد أخرج هذا المعنى جيد فيما أذكر. يعني المهم الشيخ يقول التعليل الأخير أقوى، أنها آثام وتبعات لأنه كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب، وليس المستأمنين أن يأخذ مال الحرب، فكأنهم أخذوها على غير إعارة هكذا ثم شعروا بالذنب. هذا أقوى يقول من زينة القوم فقذفناها، فجميع الحلي كما ذكرنا جمعوها ليحرقوها ويعطوها موسى، فجاء هذا بالفتنة من أثر الرسول بتراب فخرج هذا العجل الذي له خوار فنسي هذا إلهكم وإله موسى وإلهي بالكسر هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسي موسى إله هنا ذهب يطلبه في الطور. إيش معنى آخر عندكم فنسي؟ نسي السامري ما كان عليه من الإسلام وصار كافرا، فنسي نسي أن يذكركم به موسى، نسي أن يذكركم بالإله يخبركم أنكم ستجدونه هنا. نعم. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فهذا دليل على سخافة عقولهم، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هل يسمعونكم إذ تدعون لا لهلا، ألهم أرجل يمشون بها، في آيات ما يملكون من قطمير في آيات، فما رأوا أنه لا يكلمهم. وهنا الرؤية العلمية على التحقيق، رأى في آية طه والأعراف علمية، ألم يروا أنه، لأنهم يعلمون علما يقينا أن ذلك العجل المصوق من الحلي لا ينفع ولا يضر ولا يتكلم، ألم يروا علم اليقين. إذن نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.